بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. في هذه الأيام إخوة الإيمان، تتعلق قلوب المسلمين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها بالرسول صلى الله عليه وسلم، تتعلق بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، والذي سوف نستقبله بين جنبات شهر ربيع الأول غدا إن شاء الله. إخوة الإيمان والإسلام، فذكرى مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تخفق لها القلوب والأسماع وتبتهج بها نفوس المؤمنين، فكلما هل هي قال ربيع الأول من كل عام هتف الهاتفون باسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير الورى ونور الهدى ورائد المجتمع الإنساني إلى الخير والفلاح. تبوأ يا شهر ربيع الأول ذروة منبر هذا الوجود، وأرسل صوتك الندي مباهيا ومفاخرا بما اختصق الرحمن ميلادا لرحمة هذا الوجود. فعلينا مستمعين الكرام، ونحن نستقبل شهر ربيع الأول غدا إن شاء الله، أن نتأسى بأخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على سنته، وأن نعظم رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن نرفع من شأنه وقدره، وأن نضع أيدينا في يد رسول الله فنفديه بأنفسنا وأرواحنا، وإلى نصرته بالتمسك بسنته والالتزام بهذا المبدأ القرآني العظيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل أن نعود إلى قراءة القرآن الكريم قراءة متأنية فاهمة واعية. علينا مستمعين الكرام أن نقرأه كما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قراءة تأخذ بالألباب وتستحوذ على العقول، فتخشع القلوب لذكر الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آي الذكر الحكيم، بدءا من الآية 9 بعد 100 من سورة المائدة، وما يتيسر من سورة الأنعام، نستمع إليها وإياكم مع القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب.